يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؟ لا أصل له. التثاؤب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكظمه ما استطاع، فإن غلبه فإنه يجعل يده على فيه ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان، ما ورد هذا. نعم.